رضي الله تعالى ونفعنا بإذنه ولنكم في الدارين آمين. الثالثة إذا استقر عزمه بدأ بالتوبة من جميع المعاصي. يا شيخ نعم طيب. ويخرج من مظالم الخلق يعني إذا هو سوى الاستخارة وسوى الاستشارة وعزم على الايه عزم على الحج على انه يبي يذهب الى مكة للحج او للعمرة يتوب الى الله من جميع ما حصل منه من الايه من المعاصي. انت ما اخذت ها صحيح اي طيب امشي. ويقضي ما امكنه من ديونه ويقضي اذا كان عليه دين اذا كان عليه دين حال يذهب الى صاحب الدين يقول له خذ يا شيخ لانه ربما انه يموت في توجهه او في رجوعه ما يدري الاجل بيد الله سبحانه وتعالى. نعم طيب. ويرد الودائع ويرد الودائع اذا كان عنده امانات الناس يردها لمن انت ما عندك يا شيخ بكره ان شاء الله طيب يردها للايه الودائع لايش لاصحابها. نعم. ويستحل كل من بينه وبينه معاملة من شيء أو مصاحبة يعني ويذهب إلى الناس الذي بينه وبينه مخاصمة وكذا وكذا ويقول نحن أنا أريد الحج يا شيخ كذا كذا ونحن نبغى نتصافى ولا تزعل علي تغضب علي إلى آخره يجب على الإنسان. نعم طيب. ويكتب وصيته ويشهد عليه ويكتب وصيته يكتب وصية يعني أنا لي عند فلان فلوس أو كذا أو ولدي فلان كذا أو كذا يكتب الوصية لأنه ربما يرجع أو لا يرجع ما يدري خصوصا في الزمان السابق أول لأنه كان الخروج إلى الحج كان مخوف بخلاف الآن الحمد لله الطرق كلها الحمد لله خصوصا المملكة الحمد لله في أمان واستطمان واستقرار. نسأل الله أن يغفر للإمام السلطان عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل نعم آل سعود رحمه الله ويبقي لنا في أبناء والرحمة من أبنائه ويبقي لنا إن شاء الله البركة في أولاده الأحياء ويجعلهم إن شاء الله من أهل السعادة ويجعلهم من أهل السعادة وعلى ديهم البركة والأمن والإيمان والاستقرار. طيب يا سيدي ويشهد عليه بها ويوكل من يقضي عنه ما لم ويوكل من يقضي عنه إذا كان عليه دين متأخر يوكل يقول يا فلان يا أو لأحد أبنائي أو لأخي أو لكذا ترى فلان له عندي إذا جاء شهر رمضان أعطوه 20,000 ريال أو أعطوه 1,000 ريال أعطوه يعني يقضي عنه دينه يقضي عينه دينه. نعم طيب. ما لم يتمكن من قضائه من ديونه نعم ويترك لأهله ومن تلزمه نفقتهم إلى حين رجوعه مو يترك أهله جياع ويذهب إلى الحج هو يتمتع بالحج وأهله جياع لا لأن الله سبحانه وتعالى ما أوجب عليه الحج إلا أن يكون مستطيعا إلا أن يكون إيه مستطيعا ويترك عند أهله ما يكفيهم إلى الحج والرجوع منه إلى الحج والرجوع من إيه منه. نعم لا يترك أولاده إيه فقراء لا يترك أولاده إيه فقراء نعم وزوجته فقراء يتخففون الناس لا دين البنك عقار لا هذا الحمد لله الحكومة جعلت ما شاء الله وسع 20 سنة 20 سنة لا توكل تقول إذا أنا مت فأنت يا فلان قم بدلي في في في سد إيه في سد حق البنك حق الحكومة أكل البيت أو أكل الشقة وأعطي الحكومة كل سنة الحق إذا كان عندك أما إذا ما كان عندك ما هو واجب الحج الحج ما يجب إلا من الاستطاعة إلا من إلا أن تكون مستطيعا ذلك بالله شو يقول ها لله على الناس حج الناس من استطاع إليه سبيلا من استطاع إنما عند الإمام مالك يعد على أنه لو كان يتكفف ويسأل في الطريق وكان من أهل السؤال يعني عنده ربما يكون كالحرفة كالحرفة. نعم طيب. ولو كان عليه دين حال وموسر فلصاحب الدين منعه من الخروج وحبسه. يعني لو كان عليك بكرة تريد واحد زيد له عليك دين بكرة تسلم الألف ريال أو ألفين ريال، لو سمع زيد بأنك تريد أن تحج ذهب إلى الحاكم وقال هذا الرجال يبغى يحج وأنا لي عنده ألفين ريال، إذا ما يأتيني ما يمشي يمنع ولا ما يمنع؟ له منع، له أن يمنعك من الحج، له أن يمنعك لأن هذا حق، إن الله لا يستحي من الحق. نعم طيب. وإن كان معسرا لم يملك مطالبته. وإن كان معسر هذا إذا كنت أنت عندك الفلوس، وأما إذا كان معسر لا يملك إيه؟ لا فإلى ميسر فإلى إيه؟ فإلى ميسر. نعم. وله السفر بغير رضاه لكن بشرط أن تكون أنت صادق، بشرط أن تكون أنت إيه؟ صادق أيها الذي تريد الحج. وأما إذا أخذت فلوس الناس وأنت كاذب وتقول ما عندي وأنا ما أكذا ولا آخر وتذهب إلى الحج فيكون ربما أن الحج لا يكون خالصا نسأل الله السلام. نعم. وكذا إن كان الدين معجلا وله السفر. إيش معنى معجلا؟ يعني مؤخرا. معجل يعني حالا، ومؤجل بالهمزة يعني مؤخر. وكذا إذا كان الدين مؤجلا يعني مؤخرا، عندنا معجل بالعين يعني سرعة، مؤجل يعني متأخر. نعم. ولكن يستحب ألا يخرج حتى يوكل من يقضي عنه عند حلوله والله نعم. أعلم. نعم. قوله إذا استقر عزمه يدل صريح يعني كلام المصنف رحمه الله تعالى على تأخير التوبة عن الاستخارة واستقرار العزم بعدها، وجرى ابن جماعة رحمه الله تعالى على تقديمها. ابن جماعة أحد العلماء الكبار يقال له ابن إيه؟ ابن جماعة. نعم. وأيده بأن كان المستخير عاصيا كعبد متماد على إباقه ويرسل إلى سيده. إباقي على هروبه. على إيه؟ على هروبه. نعم. ويرسل إلى سيده بأن يختار له من خيار ما في خزائنه فيعد بذلك أحمق. بين الحمق بين الحمق بين الإيه؟ بين الحمق أحمق بين الحمق. يعني لو كان إنسان عنده عبد مملوك والعبد هذا هرب وشرد ويرسل إلى سيده يقول أنا أريد أن أذهب إلى الحج وأنا أبغاك أنت تسامحني، كيف يسامحك وأنت هارب؟ لابد ترجع وتأخذ خاطره وبعد ذلك تذهب إلى الحج. نعم طيب. قوله بدأ بالطوبة وجوبا بالنظر للمعاصي وندبا بالنظر إلى المكروهات. نعم. وأركان الطوبة الإقلاع عن الذنب حالا. يعني يقول أن التوبة الإنسان لمن يتوب التوبة لها أركان ولا ليس لها أركان؟ لها أركان. ها. الإقلاع عن الذنب حالا. عن الذنب حالا ايش معنى الاقلاع؟ يعني انك تترك فعل المعصيه، تقول خلاص انا ما افعل المعصيه، ترمي بالمعصيه. الاقلاع عرفت الكلام؟ الاقلاع يعني انك ترمي ولا تعود تفعل المعصيه، ولا تعود تفعل الايه؟ المعصيه. مو تقول انا اتوب وانت تاكل الحرام او تسرق، تقول انا اتوب استغفر الله استغفر الله وانت تاكل الحرام، يصير هذا؟ يصير؟ ها يصير. لازم انك تقلع تتوب. نعم. زي الصحابة رضوان الله عليهم لما نزل الخمر إنما الخمر في الآخر فهل أنتم منتهون؟ الصحابة إيش قالوا؟ قالوا انتهينا، وذهبوا إلى البيوت ومسكوا الماعون حق الخمر يكبوه في الأرض كلهم، حتى أن المدينة صارت تمشي الأزكة بالخمر ولم يرجعوا. ولم يدحين تقول له يا شيخ أنت أترك الدخان؟ يقول انا ما اقدر. ليه؟ لان الشيطان راكب في ايه؟ في عقلي. الصحابه لا، الصحابه ايمان قوي. ها قال الشيطان هنا في الارض الشيطان هنا في الايه؟ لانه كان ايمانهم اقوى اقوى، يقدرون على انفسهم، ما يقول انا ما اقدر، انا والله ما اقدر، لا. رضي الله عنه. نعم. والعزم على عدم العودة اليه رأسا. والعزم يعني العزم يعني النية الصادقة ان يقول انا بس هذا ما عاد افعل مرة، ما عاد افعل ايه مرة. نعم. والندم على ما باشر منه خوفا من الله تعالى. والندم على ما باشر يعني على ما حصل منه، الذي حصل يقول يا ربي حصل كذا وكذا من هذا، فأنا تائب تائب إليه، نسأل الله أن يتوب إليه يتوب علينا. نعم. ورد ظلامة إن كانت وبدلها إن تلفت وقدر يعني عليه. وإذا كان أخذ حق الناس ثوب أو إحرام أو شيء من من, من من من أموال الناس يردها إلى صاحبها، وإذا كان صاحبها ميت يردها إلى ورثته، يقول لهم أنا أخذت من ورثكم كذا وكذا بينه وبينهم، ويقول هذا حقكم هذا حقكم. وإذا كان هو يستحي من كذا من كذا إلى آخره يرمي في البيت، يرمي في الإيه؟ يرمي في داره، يرميه في إيه؟ في داره. نسأل الله أن يتوب علينا. نعم. فإن لم يقدرك ميت بلا وارث أو غائب انقطع خبره وعيس من حياته سلمها أو أرسلها لقاد أمين. يعني يقول إذا كان صاحب الشيء الذي أخذه منه أول مات ولم يكن عنده ورثة فيرسلها إلى قاد البلدة ويقول أنا أخذت من فلان كذا والآن فلان ميت وليس عنده ورثة، فالقاضي هو يفعل فيه يحط في بيت المال فيكون إرثا لبيت الإيه؟ لبيت المال. نعم. طيب. وإلا فرق يصير متحمل. لا خلاص سلمها للقاضي، سلمها لقاضي البلدة وما عنده وارث ولا عنده جيمات، والإنسان إذا لم يكن عنده وارث من يرثه؟ بيت المال، بيت المال هو وارث عن المسلمين، وارث عن الإيه؟ عن المسلمين. نعم. عشان انهم سرقوا مو سلاف، اخذوا سلاف لا مسروق. ايوه هو ما عنده وارد يبغى يرد، ما في وارد، ما عنده وارد فين يودي؟ اذا كان انسان ما عنده وارد من وارثه؟ الحكومه، فورد للحكومه، الحكومه خلاص، لان الله سبحانه وتعالى جعل الحكومه يدها فوق فيأتي لبيت خلاص. نعم. وإلا فرقها بنفسه. وإذا كان عرف على أن القاضي ظالم، أن القاضي ظالم أو أن الحاكم ظالم، إذا أعطاها له أكلها وكذا، فهو يفرقها للفقراء بنيتي على صاحبها. التواب لمن يقول هذه صدقة التي أنا أخذتها من فلان أنا أصدق بها على روحه، على إيه؟ على روح، يصدق بها على ايه روح، يقول اللهم اجعل ثوابها لمن انا اخذتها منه غصبا. نعم. والا حسب النية يعني يسوي اجتهاد حقه. نعم. والا فرقها بنفسه في المصالح ان عرف او سلمها لعالم عارف. ان عرف هناك ان عرف والا سلمها لانسان كبير في البلد زي عالم زي كذا، يقول له كذا كذا وانا هذا حق اموال الناس، انت افعل بها ما تراه في العلم، ما تراه في العلم. نعم. او سلمها لعالم عارف بذلك بنية العزم ان وجد صاحبها. يقول له ان وجدت صاحبها اعطيها، ما وجدت صاحبها افعل ما يقوله الشرع، يقول ما يقوله الايه؟ ما يحكم به الشرع. نعم. والمعسر ينوي وفاء الدين. يعني اما اذا الانسان اذا كان معسر ما عنده فلوس، ما فين انا اجيب دحين؟ انا اخذت هذا حق اول مال زيد وانا الان ما عندي فلوس، فينوي في قلبي يا ربي اذا انت اعطيتني فلوس انا ارد على فلان حقه. فبمنية ان شاء الله سبحانه وتعالى وانت صادق الله يعين. من اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله، واما اذا اخذت اموال الناس تريد ردها يعينك الله سبحانه وتعالى، يجعل لك من من من من من, من, من كل ضيق مخرجا. نعم. كالعاجز أن تمكين القصاص من نفسه إذا قدر، ويجب في التوبة من نهو غيبة أو قذف. يعني زي الإنسان الذي يكون غائب ويقول أنا في البلد الفلانية قتلت فلانا، وأنا الآن غائب عن البلد، لكن إذا حضرت إلى البلد أنا أسلم نفسي للحاكم لحاكم البلد، فلو مات نقول هذا يعني أمره إلى الله، أمره إلى الله، لكن بنيته إن شاء الله سبحانه وتعالى يتحمل عنه، يتحمل عنه ويرضي خصماءه. نعم. طيب، إخبار المكتب بعين ما قاله، فإن تعذر ويقول وإذا كان أنت تكلمت في فلان قلت هذا زيد هذا حرامي، زيد هذا يزني، زيد هذا يشرب الخمر، من يعني اختبته، يعني تكلمت عليه وهو غير حاضر، الغيبة، فأنت تأتي إليه تقول يا فلان أنا في يوم الفلاني جاء الشيطان وكذا وكذا وذكرتك بسوء، فأرجو منك أن تسامحني. يعني إيه؟ أن تسامحني، والمسلم مع المسلم أخوان، يتسامحون وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ نسأل الله أن يعفو عنا جميعا، نعفو عن بعضنا البعض. نعم. فإن تعذر عزم على فعله عند فإن تعذر يعني ما حصل له، خاف من إذا ذهب إليه ربما يضربه ربما يقتله، فيعزم يقول على أنه إذا حصلت وقت أنا وهو فلان كان مشرور أذهب إليه وتخلص منه، والله تعالى حسب النية، نسأل الله أن يعيننا وإياكم. نعم. فإن تعذر أصلا استغفر الله لنفسه، استغفر الله نفسه، واستغفر لمن لنفسه بعدين إيه؟ ودعا له والمرجو من الله إنعذ أن يرضي خصماءه عنه بكرمه. إيه يعني يقول إذا خاف منه على أنه يذهب إليه ويقول له لو أنا قلت عندك أنت شراب خمر في اليوم الفلاني وأرجو أن تعفو عني، ربما يضربه، ماذا يفعل؟ يقول اللهم اغفر لي ذنبي، نعم، واللهم اغفر لفلان الذي تكلمت فيه، الذي تكلمت إيه تكلمت فيه، الله سبحانه وتعالى ربما يرضي عنه. ولذلك ينبغي الإنسان لمن يدعو اللهم نقول اللهم ارض عنا ورد عنا نبيك سيدنا محمد ورد عنا خصماء. ايش معنى خصماء؟ يعني الذي له علينا إيه؟ له علينا دين او غيبة او كذا او كذا وما قدرنا ان نوفي، نقول يا ربي انت رديهم عنا، يعني اكرمنا واعطيهم وحتى يكونوا راضين عنا. نعم. أسأله تعالى أن يعفو عني وعن المسلمين والمسلمات ويرضي عنا خصماءنا. آمين. آمين. يوقف عندك خلينا نقرأ شوية فراغ بالله. طيب، أي أقرأ فين القلم يا شيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله حفظنا والمسلمين. نعم. الثالثة من حالات الأم الثلث من الباقي بعد فرض أحد الزوجين إذا كانت مع الأبي. أسمع يا شيخ، هذا أم الميت، أم الميت، عرفت الكلام؟ أم الإيه الميت كم حال لها؟ ثلاثة. شوف، أم أب، هذا الميت اسمه زيد، اسمه ايه زيد، مات ترك امه وترك اباه، ما عنده بزورة، ما عنده اخوة، ما عنده احد غير امه وابوه، هذه نعطيها كم؟ نعطيها ثلث التركة، ثلث الايه ثلث التركة، وهذا نعطيه ثلثين التركة الباقي، نعطيه الباقي. ترى الام هناك اخذت كم؟ التركة واحد اثنين ثلاثة، نعطي الام واحد، نعطي الابو اثنين. طيب الحالة الثانية، الحالة الثانية ام ابن، ام بنت، هنا الأم كم لها؟ لها سدس، سدس التركة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، يعطيها واحد. ها فإن كان لا فإن كان له ولد فلأمه ولكل فلأبوي لكل واحد منهم الإيه السدس. ليه؟ لأن البنت هذه تنقص الأم، أم الميت، أم زيد، هذه أم زيد وهذه بنت زيد. فإن كان له ولد لزيد فلأبويه لكل واحد منهم الإيه السدس، حتى كذلك الأب. طيب هنا كذلك له كذلك الإيه هنا السدس، هنا كذلك الباقي، الباقي يأخذ هذا الباقي. هنا كذلك أم إخوة، إخوة إخوة اثنين أو ثلاثة أربعة خمسة ستة، كذلك الأم هنا لها كم السدس. فإن كان له إخوة لأمه السدس، نعطيها واحد من ستة، نقسم التركة ستة قسم، نعطيها واحد من إيه والإخوة لهم الباقي، والإخوة لهم الإيه الباقي. فصار عندنا عندنا الأم متى تأخذ ثلث التركة؟ إذا لم يكن لابنها إخوة ولا إيه ولا ذرية، إخوة اثنين أو ثلاثة، كان واحد أخو، لا لو واحد أخو أم أخذ كم تأخذ؟ تأخذ الثلث، ثلث، لأن واحد أخو، لأن القرآن يقول إخوة، إخوة يطلق على اثنين ثلاثة أربعة خمسة، مفهوم دحين؟ سار الأم كم حالة لها؟ ثلاثة حالات، إن كان فيه ذرية أو عدد من الإخوة لها السدس، إذا لم يكن فيه ذرية أو عدد من الإخوة فلها الإيه؟ لها الثلث. نعم. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة ثلث الباقي، ثلث ثلث الباقي في كم صورة؟ في صورتين، زوج أم أب، هنا زوجة أم أب، هذه كم صورة؟ هذه صورتين، صورة فيها زوج وأم وأب، وفيها صورة فيها زوجة وأم وأب. كم نعطي هنا الزوجة هنا كم لها؟ ها في ما في ذرية، في ذرية ما في، هذا مسألة من أربعة، نقسم التركة أربعة، نعطيها واحد من أربعة، نعطي الأم واحد من الثلاثة، كم الباقي؟ ثلاثة، باقي ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، نعطي الأم هذا واحد وهذا يكون اثنين في هذه الصورة دي. كذلك هنا المسألة من ستة، نعطي الإيه الزوج ثلاثة النصف، ما في ذرية، الأم تأخذ ثلاثة من الباقي، واحد هذا يأخذ اثنين، هذا ثلث الباقي، هذا ثلث الإيه ثلث الباقي، مفهوم يا سيدي؟ بس صورتين، ما في صورتين غيرها أبدا، ليس هناك صورة ثانية، صورة غيرها. نعم. طيب أي بعد نصف الزوج كزوج أم وأب، أو بعد ربع الزوجة كزوجة أم وأب. فالمسألة الأولى من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث الباقي واحد والباقي اثنان للأب. والمسألة الثانية من أربعة للزوجة الربع واحد وللأم ثلث الباقي واحد والباقي اثنان للأب. وهاتان المسألتان تسميان بالعمريتين كما تقدم، العمريتين ليه؟ لأن سيدنا عمر حكم فيها، سيدنا عمر حكم فيها، لأن سيدنا عمر هنا شوف لما قال أم، ها أم هنا زوج، أم أب هنا زوجة، أم أب شوف الله هنا قال وورثه أبواه فلأمه، يعني مات زيد، مات بكر، بكر مات، ترك أمه أب. الله كم حكم هنا للأم؟ الدهى واحد من كم؟ واحد من ثلاثة. الدهى واحد من ثلاثة، هذا الدالو اثنين. المسألة قسمنا المال كم قسم؟ ادينا الام كم؟ هذا من يقول في القرآن؟ الله. وورثه ابواه فلأمه الثلث. سيدنا عمر لما جاءت هذه المسألة عن سيدنا عمر رضي الله عنه، لما اعطى الزوج النصف ثلاثة، المسألة من ستة، قسم الستة، ستة تركة، ستة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة، قسم تركة خمسة، ادى الزوج ثلاثة، لان لم يكن له ولد. الميت الميتة المرأة الذي ماتت لم يكن عندها ولد، فلزوجها الايه؟ فلزوجها النصف. فلزوجها الايه؟ النصف. طيب بقي معنا ثلاثة، بقي كم معنا؟ ثلاثة، ام اب. فالام اعطاها، اعطيناها واحد. ها الام تقول، الله يقول هناك لي الثلث، كيف كان حكت تعطوني اثنين، ثلث ستة اثنين اثنين. ها الاب يقول انا الله اعطاني اثنين، صار بين الايتين بينهما تعارض، تعارض بين الايتين. فسيدنا عمر رضي الله عنه تشاور مع الصحابة، قال هنا ان الله قال وورثه ابواه، ما في غيره، لكن هنا في زوج، هنا في زوجة. ها فلذلك سيدنا عمر اجتهد وقال نعطيها السدس، لان الله يقول هناك وورثه ابواه يعني فقط، لكن هنا في زوج، هنا في زوجة. ها فإن اعطينا الام اثنين، ها سارت زارت على الاب، زارت على الايه؟ على الاب. وإن أعطيناها هنا واحد هنا كذلك زارت عن الأب. نعم فرجع مع الصحابة وجعلوا على ليه؟ لأن كل زوجة، كل مرأة وأب، كل مرأة ورجل في درجة واحدة يكون المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا باجتهاد سيدنا عمر، هذا باجتهادي. نعم هذا باجتهاد سيدنا ايه؟ سيدنا عمر. نعم. لأن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أول من قضى بهما ووافقه على أول ذلك، من قضى بهما ووافقه عليه الايه؟ جمهور الصحابة والأئمة رضوان الله تعالى، الصحابة رضوان الله أسيادنا. نعم. وتلقبان بالغريبتين، وتلقبان بالغريبتين، غريبتين يعني ما في غيرهم، يعني زي الإنسان لما يكون غريب في البلد بس هو وواحد ثاني، يعني هذه مسائل ما في غيرهم في المسائل، أو العبريتين أو الإيه أو الغريبتين. طيب لغرابتهما من مسائل الفرائض، وبالغراوين لشهرتهما كالكوكب الأقر، أو أن الأمة غرت فقيل قرة، أو أن الأمة غرت فقيل لها، قلنا لها لك ثلث، لكن بعدين قلنا لها الباقي، ثلث الباقي، فرحناها بكلمة ثلث، ولكن لما نديناها في يدها اديناها واحد من ستة، واحد من إيه؟ واحد من ستة. نعم. فقيل لها الثلث وهو في الحقيقة سدس في الأولى وربع في الثانية. نعم. وقيل له ثلث الباقي تأدبا مع القرآن. قد دل القرآن على هذا القضاء الذي قضى به، وفي بعضهم يجعلها حزيرة، يجعلها ايه؟ من باب الايه؟ من باب الالغاز، يقول في اي مسألة عندنا مرأة اخذت الربع، ربع التركة ولم تكن زوجة للميت، ها فنقول الام في ايه؟ في في في في, في, في, في احدى الغروين، وهي اذا ترك زوجة واما وابا، زوجة واما وابا، فنعطي الزوجة الربع، الباقي معنا كم من الأربعة؟ من الأربعة ثلاثة، فالزوجة فالأم نعطيها واحد من الثلاثة، بالنسبة الواحد إلى أصل المسألة الأربعة يكون إيه؟ يكون ربعا، يكون إيه؟ ربعا. طيب. وقد دل القرآن على هذا القضاء الذي قضى به سيدنا عمر. نعم. ووافقه عليه جمهور الصحابة الأئمة رضي الله عن الجميع بطريق الإشارة، حيث جعل الله سبحانه وتعالى للأم ثلث أصل المال إذا انفردت به هي والأب، كما في الحالة الثانية، فكذلك إذا انفردا بالباقي بعد فرد الزوجين فيكون لها ثلثها، وهو أيضا قياس قاعدة علم الفرائض، فإن كل ذكر وأنثى من جنس إذا كان في درجة واحدة يكون للذكر مثل حظ الأنثيين كأولاد والإخوة، كالأولاد والإخوة من النسب أو على السواء كالإخوة من الأم. ولو أعطيت الأم الثلث من أصل المسألة في العمريتين لاختلفت القاعدة المذكورة. ولذا لو كان بدل الأبي جد وارث لأخذت الأم ثلث أصل المسألة لأنها أقرب منه. بخلاف لمن يكون يموت زيد مات عن من؟ عن جده. عرفت الجد؟ أبو الأب وأم وزوجة. هنا نعطي الأم واحد من ثلاثة. نعطي الأم كم؟ واحد من ثلاثة. الزوجة لها كم هنا؟ لها الربع. المسألة نقسم 12. كم نقسمها يا شيخ؟ 12. نعطي الأم كم؟ نعطيها 4. 4 من 12. والزوجة نعطيها 3. والجد يأخذ الباقي 5. ليه هنا أعطينا الزوجة 4 ما أعطيناها 2؟ نقول لا، لأنه هنا ليس أبو المسألة.